وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه

ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا صدق الله العظيم.